ومستندين. ومستندين أو مودين. نعم. ومثل مسألة منع أخذ شعر الكفر عند الإحرام إذا كان في عشر ذي الحجة. ومن نيته أن يضحي أو يضحى عنه. ووجوب أخذ ذلك عند إتمام عمرة وبيان الفرق بينهما وغير ذلك من الحدود المفيدة. نعم. وتكلمت في الغالب على بعض الأحاديث التي أوردها الفقهاء في المناسك والسيارة وهي غير صحيحة. لا ولا حسن. نعم. كما أني أرجح من الروايات والأقوال ما يوافق الدليل. نعم. وإن خالف الصحيح من المذهب مثل قول صاحب المنتهي منتهى منتهى صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما إنه إذا أتى على رمز جمرة العقبة يستقبل القبلة. نعم. وعن صحيحة الذي تدل عليه السنة أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وغير ذلك. نعم. وقد تعرض في بعض المسائل لذكر الخلاف بين الأئمة. الخلاف لذكر الخلاف بين الأئمة لا سيما في فصل في الفصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام. نعم. في باب الإحرام ومحضراته وباب السجا فإني قد سبت ذلك في ذلك مذاهب الأئمة أكثر مما سبت في غيره. هذا وإني قد أسوق العبارة الصريحة في بيان المسألة ثم أعقبها بعبارة تؤكدها من المنتهى أو الإقناع أو بينهما ولم ألتفت إلى أن هذا يعد تكرارا. نعم. لأن منه ما يحلو لزيادة الجراح. نعم. وقد دعاني إلى جمع هذا الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. وإن لم أكن أهلا للإكرام فقد يكرم الكفيل في محل الشراب. نعم. هذا وإني أرجو من الوقف عليه والناظر فيه إن وجد فيه ما يوافق الحق والصواب فليبادر بالقبول ويتذكر يوم الحساب عند رب الأرباب. وإن عثر على شيء من زلت فيه القدم أو سبق فيه القدم. نعم. فليستحضر في قلبه أنه لم يسلم من القطع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم. نعم. كما قيل: ومن الذي ترضى فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة دبلا أن تعد معايبه. نعم. وكما قيل: من يلتمس للناس عيبا يجد لهم عيوبا ولكن الذي فيه أكثر. نعم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الخطر والزلل ويحفظنا من التصنع بالقول والعمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بالجنة النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أؤمن. وهذا أوان الشروع المقصود بعون الله الملك المعبود. فأقول بالله وبالله الاعتماد وهو الموفق للصواب والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المقدمة من المصنف رحمه الله تعالى أبان فيها مقصده من هذا الكتاب رحمه الله. والمصنف أحد العلماء المشهورين والقضاة المعروفين في هذه البلاد، فهو أحد فقهاء الحنابلة المشهورين في زمانه وإلى يومنا، وقد ولي القضاء في هذه المدينة النبوية مدة ثم عاد إلى مكة، وأصله من بلدة وشيقه قريبة من شقرى في بلاد نجد، وهو تميمي رحمه الله تعالى، لكنه انتقل إلى مكة وبقي بها مدة، ثم لما جاء الملك عبد العزيز رحم الله الجميع ولاه الأعمال فيها، ثم نقل بعد ذلك إلى المدينة قاضيا، ثم عاد إلى مكة وقد شارك في إبانة معالم حدود الحرم المكي وجهاته وترسيم الحدود، وكان مرجعا لأهل بلده جهة نجد، كانوا يرجعون إليه في الفصل فيما بينهم، وقد كان فقيها رحمه الله تعالى مشهورا، وكان أيضا وكما تسمعون في كلامه الذي قرأ، كان مع كونه على مذهب أحمد رحمهم الله جميعا، إلا أنه كان متحريا للدليل، متحريا للدليل، وفي الوقت نفسه يتحرى بقدر ما يستطيع الصحة في الأحاديث، كما نص عليه في المقدمة التي سمعتموها، فإنه إذا تبين له الدليل قال به ولم ينظر إلى المذهب، ويعول على صحة الأحاديث ويعتني بذلك، وهذا بنقله لكلام أهل العلم في هذا. والمسألة إذا كانت من محل الخلاف ومعترك الأنظار بين العلماء، فإنه يتحرى رحمه الله تعالى أن يسوق أقوى ما يجد في هذا، ويردفه بعبارات أهل العلم من الحنابلة خاصة. فكان كتابه هذا رحمة الله عليه أوسع منسك عند الحنابلة فيما نعلم، وقد كان يثني عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يثني على الكتاب كثيرا. والكتاب قد طبع طبعة قديمة وفيها أخطاء وأغلاط، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه طبع في حياة مصنفه، ثم لم يزل مصنفه يتتبعه ويصحح ما فيه من أغلاط وما فيه من سقط حتى أتمه، بل حتى أتى عليه جميعا وضرب على بعض المواطن ضربا كليا واستبدله بصياغة أحسن منه، وهذا كله موجود ومسطر في مقدمة هذا الكتاب. فجاء كتابه بعد هذا الجهد منه رحمه الله كتابا نافعا، وشاء الله سبحانه وتعالى له أنه في هذه السنة يهيئ له من يخرجه بعد خدمته التي استغرقت منه وقتا، فأخرجه في هذه الحلة القشيبة التي هي بين أيدينا. وسمعتم فيه أيضا مسلكا من مسالك أهل العلم وأهل الصدق والإخلاص والتقى والبعد عن الرياء وهو هضم النفس، حينما قال عن نفسه رحمه الله: وإن كنت كتبت هذا الكتاب وقد دعاني إلى جمعه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم فإني لست أهلا لهذا، وهذا هضم للنفس، وإلا فهو فقيه مشهور وقاضي مشهور رحمه الله. ثم ذكر نفسه مزريا عليها مؤدبا لها بأدب التواضع، حيث نسبها في دخوله في هذا الباب مع العلماء إلى الطفيليين الذين يأتون متطفلين على موائد غيرهم وإن لم يكونوا أهلا، يعني محل دعوة. فهذا الرجل سلك هذا المسلك ليؤدب نفسه وليبعدها عن العجب والغرور رحمه الله. ثم إنكم كما ترون من أخلاقه، وهي أخلاق العلماء قبله، دعوته لمن جاء بعده ورأى فيه خلل أن يسده ويصلحه، فإنه لا أحد يسلم من سبق القلم ولا من زلة القدم. فرحمكم الله تعالى جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونقرأ في هذا الكتاب أو في غيره. نعم. نعم. جمع منسك بفتح السين وكسرها هو التعبد، يقال تنسك الى تعبد. نعم. وطلب اطلاقها على متعبدات الحج. على متعبدات الحج. نعم. والمنسك في الاصل من النسيئه وهي الذبيحه، قال تعالى: ملك الصلاه والنسك اي ذبيحه ومحياك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له. قال الجوهري: النسك بالاسكان العباده وبالضرب الذبيحه. النسك بالاسكان، النسك بالاسكان العباده وبالضرب الذبيحه. نعم. قال رحمه الله: كتاب المناسك. ثم شرحها فقال: جمع منسك بفتح السين وكسرها. المناسك جمع منسك، تقول منسك بفتح السين وتقول منسك بكسر السين. منسك بفتح السين ومنسك بكسر السين، وهما لغتان صحيحتان. فأما منسك بفتح السين فهو مصدر، وأما بكسرها منسك فهو الموضع للعبادة، مكان العبادة منسك. ويجمعهما جميعا الفتح والكسر أنهما يطلقان على التعبد، معناهما التعبد. وقال: تنسك فلان، يعني تعبد. ثم بعد ذلك غلب إطلاق المناسك على أعمال وعلى عبادات الحج، فسميت أعمال الحج مناسك. فتجد المؤلفين يقولون كتاب المناسك، مع أنهم يريدون به نسك الحج. الحج شعيرة واحدة، لكن قالوا فيه المناسك فجمعوا. وهذا الجمع إنما هو بالنظر لأعمال الحج. المناسك جمع، مع أن العبادة واحدة وهي الحج، لكن جمع بالنظر إلى أعمال الحج، فيقال مناسك، فلكثرة الأعمال من طواف وسعي وحلق وطوف بين هذه المشاعر، وقوف بعرفة، وقوف بمزدلفة مبيت بها، وقوف بمنى ومبيت بها، رمي للجمار، ذبح للهدايا والأضاحي، هذه الأعمال كلها يتكون منها الحج. فقيل لها ايش؟ مناسك، لأنها عبادات، عبادات متعددة، أعمال متعددة عبادية، فقيل فيها جميعا مناسك. كما قال الله جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الموضع الذي يتعبد فيه نسكا، وسمى الأعمال أيضا مناسك منسكا. فمن هنا قيل للحج مناسك، أعمال الحج قيل لها المناسك لأنها متعددة. وكتاب المناسك يشمل المعنى، يشمل العبادة الفعلية والقولية التي فيها الذكر، ويشمل أيضا موطن العبادة كمنى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، هذه كلها محلات عبادة. ويشتمل أيضا على ذبح الهدي كما قلنا والأضاحي، قل إن صلاتي ونسكي، أليس كذلك؟ المراد بالنسك هنا الذبح، فدخل في أعمال الحج، فالحج شامل لذلك كله. ففيه الهدي وفيه الأضحية وفيه الفدية، وهي من النسك الذي هو بمعنى الذبح ونسك. وفيه مواضع العبادة التي هي مواقف نزول الناس، طواف بالبيت، طواف بين الصفا والمروة، وقوف بمنى، صعود إلى عرفة، نزول إلى المزدلفة، وقوف أيضا بين الجمار عند الرمي ما عدا الجمرة الثالثة ثم ينطلق. هذه كلها مناسك حتى يتعبد الله جل وعلا فيها. فلهذا اشتمل كتاب الحج على هذه المناسك، فهو حل وحقيق بأن يسمى بكتاب المناسك. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الحج والعمرة يجبان بشروط خمسة يأتي بدورها. نعم. إن شاء الله تعالى. نعم. الحج لغة يقصد إلى تعظمه. إلى من تعظمه. الحج في اللغة قصد من تعظمه، القصد إلى من تعظمه، تذهب إلى الذي تعظمه. ونحن ذهابنا إلى البيت تعظيم لله تبارك وتعالى، لأنه فرض علينا الحج، فوجب علينا أن نعظم هذه المناسك وهذه المشاعر تعظيما لله تبارك وتعالى الذي عظمها وأمرنا بذلك. فإذا في اللغة القصد إلى من يعظم مطلقا. لهذا يقول الشاعر وهو المخبى الاستعدي: وأشهد من عوق حبولا كثيرة يحجون سب الزبرقاني المزعفر. وأشهد من عوده حولا كثيرة، يعني حول حول حول، نعم، أو حولا كثيرة، يحجون سب الزعفران الزبرقان المزعفرة، نعم، وعوف وعوف بن مالك ابن كعب ابن سعد ابن زيد ابن مناء ابن تميم، والد بني تميم القبيلة المشهورة. والسب هو العباد، السب بكسر السين وتشديد الباء هو العمامة التي يعتم بها المعظم هنا المقصود، ويطلق أيضا على الخمار الذي يتقنع ويغطى به الرأس. والزبرقان صحابي، الزبرقان صحابي، هو الزبرقان بن بدر ابن امرئ القيس التميم من بني تميم، وغدا على قومه على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سنة الوفود 9 من الهجرة، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قومه، وأقره على ذلك أبو بكر رضي الله عنه كما أقره عليها عمر رضي الله عنه بأنه كان من سادات قومه. فالزبرقان هو هذا، وكنيته أبو عياش. فيقول إن الشاعر إن هؤلاء كل سنة في رجب يبيتون على الزبرقان معظمين له، بني سعد بن زيد كانوا يحجون إلى الزبرقان تعظيما له وإجلالا في زمن الجاهلية، يحجون سب الزبرقان المزعفرة. ومن عادات العرب ساداتهم أنهم يصبغون عمائمهم بالزعفران، يصبغونها بالزعفران تميزا عن بقية الناس، فهذا من عادات السادات عندهم في ذلك العصر. فالشاعر يذكر ذلك. فإذا الحج في اللغة هو القصد إلى من تعظمون، هذا في اللغة، وهذه شواهده. نعم. قال وشرعا قصد مكة وعرضة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم، في زمن مخصوص القصد إلى مكة بنية العبادة في زمن مخصوص لعمل مخصوص. نعم. قال العمرة لغة الزيارة. نعم. قالوا أعمر إلى زارة. نعم. ومنه البيت المعمور، يعني ايش؟ معمور بالزوار هم الملائكة، ودار عامرة بالناس الذين يفيدون عليها، ودار خراب يعني غير عامرة لا يأتيها أحد. نعم. هذا وشرعا زيارة البيت الحرام على وجه خصوص، على وجه الخصوص، ولم يقل في زمن مخصوص لأن الأوقات كلها صالحة للعمرة. نعم. ووجوبهما بالكتاب والسنة. نعم، وجوبهما بالكتاب والسنة، يعني وجوب الحج والعمرة جريا على المذهب أن العمرة كالحج واجبة على المسلم في العمر مرة، وسيأتي الكلام عليها. نعم. قال فأما الكتاب فقوله عز وجل ولله على الناس الحج حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. فمن كفر فإن الله غني عن عن العالمين، هذا دليله من الكتاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن الله جل وعلا قد أوجب على الناس حج هذا البيت بشرط، في الآية بشرط الاستطاعة، ومن كفر بعد ذلك من كان مستطيعا ولم يحج فإن الله غني عنه لكفره لا يضر الله شيئا. وستأتي بقية الشروط في الآية عندما ذكر شرط واحد وستأتي الشروط كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. فهذا دليل وجوب الحج من الكتاب. أما دليل في السنة نعم، وهذا في الحقيقة إنما يكون الاستدلال به في إتمامهما إذا شرع فيهما، أما في الوجود فلا يظهر الاستدلال بهذه الآية. قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، ظاهر الآية إنما هو في إيجاب الإتمام لمن شرع فيهما. أما أن يستدل بها على الوجوب ففيه نظر، فيه نظر. نعم. قال من أهل السنة فمنها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلنا الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم، هذا الدليل ظاهر في وجوب الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فذكر الحج فهو أحد أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها في حق المستطيع، فهو ركن من أركان الإسلام العظام التي يقوم الإسلام عليها، وهو واضح في فرضية الحج. نعم. قال ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء الجهاد؟ قال نعم، عليهم الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك بحق النساء فالرجال أولى. هذا الدليل كما أنه استدل به لفرضية الحج وجوبا على الرجال فهو أظهر دليل أو من أظهر الأدلة، من أظهر الأدلة لوجوب العمرة على المذهب. المذهب عند الحنابلة على أن العمرة كالحج واجبة على المسلم بالشروط التي ستأتي معنا في العمر مرة كالحج. فهذا الدليل دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن هذا دال على الوجوب، دال على الوجوب. وإذا كان هذا في النساء فالرجال من باب أولى، يعني في مسألة العمرة. هذا معنى استدلال به وجوب العمرة، هذا وجهه. قوله عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والحج قد ثبت في حق الجميع، لكن العمرة قال عليه الصلاة والسلام والعمرة، فسماها عليه الصلاة والسلام بحق النساء جهادا إلا أنهن لا يقاتلن بالأسلحة فيها. فإذا كانت العمرة واجبة على النساء فالرجال من باب أولى، فجاء به الحنابلة لاستدلاله على وجوب العمرة وأنها واجبة كالحج. كما استدلوا أيضا بحديث أبي رجيع عقيل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برزين عقيلي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج. أبي رزين يقول يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن يعني السفر ولا الضعن يعني السفر ليهما لا يستطيع الحج ولا العمرة رجل كبير ضعيف لا يحتمل زحام الحج والقيام بأعمال الحج ومناسك الحج لكبره وفي الوقت نفسه حتى السفر إليهما لا يستطيع وهو الضعن قال ولا الضعن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر وهو صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام حج دال على الوجوب أمر وكذلك قوله واعتمر دال على الوجوب لأنه أمر والأمر حصل فيه الوجوب إلا أن يصرفه صارم عن هذا الأصل. كما استدلوا أيضا بحديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حديث جبريل المشهور سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان فإنه قد ورد في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت حج وتعتمر والمشروع وتحج البيت فجاء في بعض طرقه وأنت حج وتعتمر وقد صححه جمع من العلماء وهو صحيح. فإن الحديث إذا جمع الطرق وألفاظه تزين فقهه فهذا في بعض طرقه وفي غير الطريق المشهورة ولا مانع من أن يكون فيها زيادة فإن فيه وتعتمر وأنت حج وتعتمر وهو حديث صحيح. واستدلوا أيضا بحديث الصبي التغلبي لقد كان نصرانيا فأسلم وقدم على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين إني أسلمت على حديث الصبي التغليب. قال يا أمير المؤمنين إني كنت نصرانيا فأسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. يا رسول قال لعمر على الصبي التغلبي قال لعمر يا أمير المؤمنين إني أسلمت يعني كان نصراني أسلم من بني تغلب نصارى بني تغلب في أطراف الشام أطراف الجزيرة العربية في الشام مع حدود الشام قال إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وهذا هو الشاهد قوله ايش مكتوبين فإن الكتاب هنا الفرق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية يعني فرضنا هذا الحكم عليه. يقول إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأحللت بهما. ماذا قال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ قال له عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. قال الحديث خرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه قال له: هديت لسنة نبيك. وفي الوقت نفسه لم ينكر عليه قوله: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه، صحيح لا؟ ما أنكر عليه، وإنما قال له: هديت لسنة نبيك. نعيد حديث الصبيح رضي الله عنه أنه من التابعين وأدرك عددا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسهم عمر رضي الله عنه، تفضل. ورأسهم عمر قال: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني مفروضين، فأحللت بهما. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك، يعني هذا هو الحق، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من قوله: إني وجدت الحج والعمرة مفروضين، فدل ذلك على أن العمرة كالحج مفروضة، وموافقة عمر له ولم ينكر عليه، وإنما قال: هديت لسنة نبيك. فمن مجموع هذه الأحاديث، من مجموع هذه الأحاديث، أخذ الحنابلة القول بوجوب العمرة فالحج في العمر مرة على من استطاع وتوافرت فيه الشروط. وبه قال الشافعي: قول بوجوب العمرة هذا عند الشافعي، قول الشافعي. المذهب عند الحنابلة وقول الشافعي. وسيأتينا ذكر المالكية والحنفية، سيذكره المصنف رحمه الله. فالشاهد: هذه بعض أدلة هؤلاء الذين قالوا بوجوب الحج والعمرة، وأن العمرة كالحج واجبة على من؟ على المسلم في العمر مرة. هذه المسألة خلافية، والمذهب فيها هذا الذي سمعتم، والأصحاب من الحنابلة اختاروا هذه الرواية عن أحمد ومشوا عليها. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف الباقي. نعم. نعم، فضل الحج، الأخبار في فضل الحج كثيرة، وليس محلها كتب الأحكام، وإنما محلها كتب الفضائل. الأخبار الواردة في الحج، الحث عليه، الحث على المتابعة بينه وبين العمرة، الحث على الإنفاق فيه، التجهز له دائما، هذا كله محله محل كتب الفضائل. أما كتب الأحكام فإنها تعنى بإثبات المسائل، إثبات المسائل، وقد تذكر طرفا من الأخبار والأدلة الدالة على الفضائل. نعم. قال: النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج في هذه المنزلة حينما سئل أي العمل أفضل قال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، هذا أصل قبول الأعمال. ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم الحج المبرور. والحج المبرور هو ما كان خالصا لله تبارك وتعالى بعيدا فيه عن الرياء والسمعة، وبنفقة الحلال وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الله. هذا هو المبرور، يكون لله خالصا، أن يكون بنفقة وزاد حلال وراحل حلال، وأن يكون خاليا من البدع موافقا للسنة. إذا توافرت في هذه الأركان فهو مبرور إن شاء الله. القلب فيه يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، وأن يكون المرعب والملبس والمركب والمأكل والمشرب حلال النفقة، وكذلك أن يكون على السنة. خذوا عني مناسككم، فحينئذ يكون مبرورا إن شاء الله. إذا توافرت في هذه الأركان فهو المبرور إن شاء الله. نعم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج هذا الليلة فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. نعم. ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولا تناقض ولا تعارض بين لفظ الترمذي وبين الأول: غفر له ما تقدم من ذنبه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خرج مغفورا له. شبهه بالطفل الذي ولد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا إثم عليه. فهذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني خرج خاليا من الذنوب. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله. وهذا أيضا مما يحس المسلمين على الحج، إذ ليس له جزاء إلا الجنة، ومن الذي لا يرغب في هذا الأجر وفي هذا الثواب؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ترك هذا أفضل الأعمال، أفلا تجاهد؟ فقال لي: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة في ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الترمذي وحكيم حسن صحيح. نعم. قال عبد الهريرة: الحجة المبرورة خطايا السنة. نعم. وبين ذلك من أحاديث والأوقات. نعم. هذه الأحاديث كلها دالة على فضل متابعة الحج والعمرة، يعني تحج وتحج وتحج. نعم. فإذا وجدت إلى ذلك سبيلا فهذه حاسة على المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، والكير هو الآلة التي ينفخ بها على النار. خبث الحديد والذهب والفضة، لأنك إذا نفخت به فإنه يجلي هذا الخبث ويطرده بالإحرام. فهكذا الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والمتابعة لها تنفيان عن الإنسان الفقر والذنوب، أي تزيلانها. نعم. قال: وتجب العمرة على الحج أيضا. أيضا. والنص الإمام أحمد على أنها لا تجب على المكي بخلاف غيره. نعم. قوله: وتجب العمرة على المكي أيضا، هذا هو المذهب عندنا، مذهب عند الحنابلة أن الحج والعمرة واجبان، لا فرق في ذلك بين الآفاق، وهي من الآفاق أو الأفق وهو الصحيح يأتي من مكان بعيد، نعم، وبين المقيم بمكة، كلهم عليهم عمرة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. ونص الإمام رحمه الله على أنها لا تجب على المكي بخلاف غيره، يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد فيها التفريق، فيها التفريق في العمرة، حيث قال إنها تجب على من؟ على غير المكي الذي يأتي من البلاد البعيدة على الأفق، أما الذي بمكة فلا، لا عمرة عليه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار هذه الرواية رحمه الله شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، اختار هذه الرواية أن العمرة على المكي لا تجب، لا تجب، أما غير المكي فلا. ابن تيمية له فيه رأي آخر، أحمد رحمه الله في هذه الرواية يرى أن العمرة فيها فرق، تجب في هذه الرواية، لأن أحمد عن ثلاث روايات، قول بالسنية وسيأتينا، والقول بالوجوب وهو المذهب، والقول الثالث التفريق بين المكي وغير المكي. فهنا أشار المصنف رحمه الله إلى هذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي أن العمرة لا تجب على المكي بخلاف غيره، فإنها تجب عليه، واختار شيخ الإسلام أنها لا تجب على المكي، على المكي، وأمر أحمد في هذا، فاختار هذا شيخ الإسلام. أما غير المكي فاختار الرواية الأخرى عن أحمد، وهي أنها سنة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال الإمام أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويكون يبث بمكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم بن مكي وهو ضعيف. وهو ضعيف. إذن الذين فرقوا وقالوا أن أهل مكة لا عمرة عليهم، قالوا لأن أعظم ركن في العمرة هو الطواف، هذا وجهه. الذين قالوا لا عمرة على المكي مقيم بمكة، قالوا أعظم شيء في العمرة وأعظم ركن في العمرة هو الطواف، أعظم مقصود فيها هو الطواف بالبيت، والمكي يطوف دائما، واضح؟ هذا وجهه. قالوا أعظم أعمال العمرة وأعظم مقصود في العمرة هنا في أعمالها هو الطواف بالبيت، أعظم أركانها الطواف بالبيت، والمكي يطوف. واستدلوا له بهذا الحديث، حديث ابن عباس موقوفا: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وهو حديث ضعيف. رواية إسماعيل بن مسلم الزجي المكي وهو ضعيف. نعم. قال شيخ الإسلام: القول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف، ضعيف جدا. قال سنة ثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة. رواية واحدة يعني ينكر الرواية الأخرى التي فيها قول بالوجود مطلقا. نعم. طريقه المجد من محمد المقبسي الموفق الدين بن قدامة رحمه الله شيخ المذهب، والمجد مجد الدين ابي البركات ابن تيميه جد شيخ الاسلام صاحب المحرر. نعم. العمره ثلاث روايات. نعم. ثالثها تجب على غيرها في مكه. نعم. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة سنة. نعم. وليست واجبة. هذه الرواية الأخرى التي رويت عن أحمد رحمه الله أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة، وبهذا قال المالكية والحنفية كما سيذكر المصنف، واختاره شيخ الإسلام سيأتي. نعم. كمل. روي ذلك عن مسعود رضي الله عنه، وفيه قالت المالكية والحنفية. نعم. وشيخ الإسلام: وعلى هذه الرواية يجب إتمامها إذا شرع فيها، والمذهب وجوبها كما تقدم. نعم. ويروى ذلك عن عمر وابن القاسم وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. نعم. وغيره هو أحد قولي الشافعي. وهو أحد قولي الشافعي، هذا الجديد، قول الشافعي الجديد، أما القديم فهي سنة. إذن قوله رحمه الله تعالى القول بوجوب العمرة على أهل مكة ضعيف جدا، تقدم الكلام على آثار بن عباس، وقول شيخ الإسلام كان صح الطريقين عن أحمد رحمه الله أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، كأنه يوحد الرواية التي تقول بالعمرة. ثم قال طريقة الموفق رحمه الله في غيرهم رواية، وطريقة المجد ثلاث، يعني الوجود السنية التفريق بين المكي وغير المكي، أما طريقة الموفق فروايتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن الإمام أحمد الرواية الثانية، وهي القول بأن العمرة سنة، وهذا قول المالكية والحنفية كما نص عليه وسمعته، واختاره شيخ الإسلام في حق غير المكي سنة، أما في المكي شيخ الإسلام لا يرى، لكن في حق غير المكي لا يرى وجوبها، كل من المالكية والحنفية وشيخ الإسلام، وهم في الحقيقة محجوجون بالحديث الذي الأحاديث التي سمعتم، محجوجون بالأحاديث التي سمعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما في حديث الترمذي ببعض طرقه: وأنت حج وتعتمر. وقوله عمر لصبي الثغلبي لما قال له: إني أسلمت وإني قد وجدت أن الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما، فقال له عمر رضي الله عنه: جئت بسنة نبيك. فأقره وأخبر أنه قد وفق الحق وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة هنا الطريقة، لا أنها ضد الواجب، لا، وإنما أراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المسلوكة. والذين قالوا بوجود العمرة أدلتهم كلها ضعيفة، التي ذكروها ضعيفة. قال العمرة سنة، وهم المالكية والحنفية، الذين قالوا بسنية العمرة وهم الحنفية والمالكية، كما ذكر المصنف هنا أنها هذه الأدلة التي ذكروها لا تصح، واختار ذلك معهم موافقا لهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأحاديث التي استدلوا بها ووجدت في كتبهم كلها ظاهرة الضعف. فمن ذلك ما استدلوا به من حديث طلحة مرفوعة: الحج جهاد والعمرة تطوع. الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا عند الناس وهو حديث ضعيف. الحج جهاد والعمرة تطوع، هذا حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن العمرة، واجبة لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا. قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن العمرة، واجبة لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث خرجه أحمد والترمذي وصححه، والحق أنه غير صحيح، هو حديث ضعيف، إذ هو من رواية حجاج بن أرطاه، وحجاج بن أرطاه ضعيف. وجملة أدلتهم التي استدلوا بها من النصوص النبوية لا تخرج عن هذا، كونها ضعيفة، كونها ضعيفة. وأما ما احتجوا به من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: لولا أني أتحرج أني لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة شيئا لقلت إنها واجبة من الحج. فنقول إن قوله أتحرج لكون لم أسمع هذا غاية ما فيه أنه نفى سماعه، غاية ما فيه احتجاجهم بابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله رحمه الله: لولا أن يتحرج أني لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة شيئا لقلت إنها واجبة للحج. نقول هذا لا دليل فيه، لأن غاية ما فيه إيش؟ نفي سماعه لشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة. غاية ما فيه نفي سماعه لشيء من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العمرة. ونفي سماعه هو لا ينفي وجود سماع غيره. نفي سماعه أنا حينما أقول أنا ما سمعت، هل هو مثل قولي إن فلان لم يقل هذا؟ لا، إنما نفيت سماعه. هذا دقة في الحديث، أمانة في الحديث. أنا أقول أنا ما سمعت فأكون صادقا، لكن أقول فلان ما قال، هذا فيه توسيع للدائرة. فلو جاء آت أو جائل وقال أنا سمعت، ثم ثاني وقال أنا سمعت، ثم ثالث ورابع قال أنا سمعت، لأصبح الإنسان في ورطة. لكن الأحسن أن يقيد حتى يكون دقيقا في عبارته. فابن مسعود هنا غاية ما قال لولا يقول أتحرج أني لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة شيئا لقلت إنها واجبة في الحج. فنقول هذا لا ينفي سماع غيره، بل لو شئنا أن نقلبه ونقول إن ابن مسعود يقول بالوجوب لما أبعدنا عن الصواب، أليس كذلك؟ لو شئنا نحن نعلم هذا الدليل، لو شئنا أن نقول إن ابن مسعود يرى الوجوب لما أبعدنا عن الصواب، كيف ذلك؟ نقول إن ابن مسعود ما رده عن القول بالوجوب إلا عدم السماع، وحيث لم يسمع هو فتحرج، وحيث قد ثبت عندنا سماع غيره فإننا حينئذ نرفع عنه الحرج، ويكون حينئذ إيش؟ يعود إلى أصله الذي ما منع منه إلا الحرج، ما منع منه إلا الحرج أنه لم يسمع وقد سمع غيره، فأصله هذا، أليس كذلك؟ إذ هو علق الأمر على عدم السماع، وعدم سماع لا ينفي مطلق وجود الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه غيره. وبهذا نقول إن العمرة في الصحيح من قول العلماء وهو المذهب، وهو الذي أيضا اختاره شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد الباب رحمه الله، أنها واجبة كالحج في العمر مرة، والأدلة قد مرت وسمعتها. وهذا أيضا رجحه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بالنظر إلى الأصول في هذا الباب، نظر إليه وناقش من ناحية أصولية أصول الفقه، فذكره مقررا له بثلاثة أوجه أصولية، وهي لم يذكرها المحشي، وهي أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل. المحشي لم يذكره، ذكر لكن لم يذكر الأصول المرجحة. فالأصول التي ذكرها ورجح بها الشيخ الأمين في أضواء البيان ثلاثة، قال أولا أن أكثر أهل الأصول يرجعون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبغي على البراءة الأصلية، يرجعون الخبر الناقل على الأصل عن الأصل على الخبر المبغي على البراءة الأصلية. لماذا؟ لماذا؟ لأن فيه زيادة حكم، ولا لا؟ أما الأول إذا أبنى على البراءة أسقطنا عنه الحكم، فترجيح زيادة الحكم في زيادة الأحكام. الثاني أن جماعة أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه، للاحتياط، على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط. وذلك لأنه قد جاءنا هذا الخبر دال على الوجوب، وذهب آخرون فقالوا لا يجب، فلأن تعمل بوجوب احتياطا لدينك أولى من أن تترك العمل فتقع بمحبوب، وهو التبرير، أليس كذلك؟ الثالث أن العمل بالوجوب فيه إبراء للذمة، العمل بالوجوب فيه إبراء للذمة، واستعنى بإبراء الذمة مطلوب، لا سيما في مثل هذه المسائل التي يقوى فيها الخلاف. وانضاف إلى هذين الشيخين أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الجميع، ولعلنا عند هذا نقف، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أسأل مع إذا قلنا أن العمرة غير واجب على المكة فما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام؟ هذا أصدق عنه جزئية معينة في الحج وهي مسألة في مسألة المتعة، متعة الحج، صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام، فهذا يتعلق بهذه الجزئية. وأما معنى قول شيخ الإسلام أنها غير واجبة أنها سنة أم أنها ليست عليهم عمرة أصلا، هو لا يرى العمرة على أهل مكة أبدا، ولكن على الأفقي يرى أنها سنة، وأما أهل مكة فلا يرى عليهم. لا، يقول ذكرتم أن العمرة هي الزيارة على وجه الخصوص، وجه المخصوص. لا، ما نحن ذكرنا هذا، وإنما هذا كلام المؤلف رحمه الله. العمرة لغة الزيارة، وذكرنا لكم أن البيت المعمور سمي معمور لكثرة زواره للملائكة، يقول دار عامرة يعني بالزوار، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح فهي الزيارة على وجه مخصوص، ولم نقل نحن في وقت مخصوص لأن العمرة لا وقت لها. أنا أحفظ كلام أذكره بالحرف، نعم، لكن استمع من فهيله أيضا أن يحفظ سمعه. وليس معنى هذا أني لا أخطي أو أنك لا تصيب، قد يكون الصواب معك والوهم مني، والوارد الخطأ وارد على الجميع، فإذا كان الخطأ فإنا نصححه، ما في أحد يتنكر الخطأ. هذا يقول تاجر لديه محل بيع الأطعمة وتدخل عليه مرأة لوحدها، فما حكم هذا الخلوة؟ تدخل تشتري يعني؟ لا، إن كانت تشتري فالواجب أن تشتري من الباب، يجعل لها فتحة تمد يدها وتشتري وتخرج مثل الطلبات السريعة. أما أن تدخل وتجلس تتغدى وتتعشى عنده في المطعم بمفردها ما معها أحد وهو فقط الوقت جالس في المطعم، هذا لا يجوز. نعم. هذا يسأل عن التعامل مع شركة تبيع مشروبات كحولية وغير كحولية، مع العلم أن الأصل فيها أنها شركة خمور، إذا كانت شركة خمور لا يجوز التعامل معها. وهذا يسأل ما حكم بيع السكر يعني الخمر للأجانب، السكر للأجانب كذا الذين يغلبون الذين يغلب على الظن أنهم سوف يستخدمون صناعة الخمر. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص بعينه يستخدم هذه البضاعة للعمل المحرم لم يجوز بيع أهله، فلا يجوز بيع العسل ولا العنب ولا الخل ولا التمر ولا نحوه ممن تعرف أنه يصنع به الخمر. وهكذا لا يجوز لك بيع السلاح للفتنة، تعلم أنهم يقتتلون به، أنت تطفئ الفتنة والقتال بين المسلمين ولا تزيد؟ إذا بعت السلاح زدت هذا، فهذا لا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والفتح في الدين، إنه لذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.